وما تفكرش في الباقي. وبعود قلبي انه ما يرساش على بر تاني. انا قلت هعيشها وايدي في ايدك وانا حضني في حضنك عيني فاني. ملعون ابو اي غرام بعديك او حب تاني. فاكر ان انا من غيرك هقدر اعيش. انا كله يعدي وكله يهون لكن انت حبيبي انا مهما يكون. من خلى لدنيتي طعم ولون غير لي حالي. انا كله في كفه وكله في كوم لكن انت لوحدك عندي في كوم. مين ده اللي حيقدر يبعد يوم عنك يا غالي. فاكر ان انا من غيرك هقدر اعيش. ده انا موت لو انت اخترت او فكرت تنساني. ده انا عمري ما تصورت غيرك حبيبي. يا حبيبي انا رايدك على طبعك وعوايدك. انا راضي بغيرتك بتعبك وبحيرتك. انا كلي على بعضي يا حبيبي.